يقول شيخ الفاضل بارك الله فيك، أرجو معرفة كيفية سحب الأخلاط التي ترسبت إلى أسفل نتيجة العين، خاصة منطقة العانة مثلا، هل تنفع فيها العين أم هناك طريقة لسحبها للمعدة وإخراجها عن طريق الاستفراغ؟ الأخلاط التي ترسبت لا تسحب يا سيد الفاضل، أخلاط العين والحسد لا تسحب، الذي يسحب السحر، إذا أردت أن تسحب السحر ممكن، أما سحب الأخلاط، الأخلاط لا تسحب، الأخلاط الآن ماشية مع مسألة الطاقة لا تسحب. هذه شيء تسوي إذا أردت أن يعني تقوم بإخراج طاقة سلبية في منطقة معينة، فهم؟ عليك أن تختار العجلة التي قبلها والعجلة التي بعدها، تفتح العجلة التي قبلها وتفتح العجلة التي بعدها، ثم تأتي للعجلة المصابة أو المنطقة المصابة وتقرأ عليها، تتصرف إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. أما الأخلاط لا تسحب، إذا كان عندك خلاص منطقة العانة مثلا بسبب العين والحسد ترسبت، فيجب أن تضع يدك على هذه المنطقة وتحاول أنك تقرأ. لو فتحت مسارات الطاقة تتصرف، لو ما فتحتش حتسحبها أنت وحتخش أنت الجسد أو بعضها، وهذا شيء متعب بالنسبة لك، فانتبه وتأمل. جزاك الله خيرا.